اليوم مسرعة أمامي تنبش الأحزان، فتنزل دمعتي حرة ويلهب حرها الأجفان، وقلبي صار مقبرة لحبك يا أخ العرفان، وخدي صار شلالا وحجري صابه الفيضان. إذا ما صورة لكم بدت تبكيكم العينان، وأرفع عندها كفي ويخفق قلبي الولهان. أراك اليوم مغتربا لك الرحمن يا ريان.